أعوذ بالله من الرحيم. الدرس الرابع من الدروس التي يلقيها سماحة الشيخ هادي الأعرابي في علم الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التبين ان كنت المسالك في اكبار حسيه الناس من الوساطات فيما تقدم على حسية صبر الشفاء لمثل من صبر الناظم للوساطة بالتقريبات السابقة المتقدمة. الإشارة إلى مسالك أخرى ذكرت في هذا المقام في إثبات الحجية من جملة المسالك التي لم نتعرض لها سابقا هو دعوة أن قول الناقل للوثاقة من باب الشهادة هو يدخل في باب الشهادة وضمان عليه يعتبر فيه كل ما يعتبر في قول الشاهد الشهادة مثلا يعتبر التعدد في باب الشهادة فلا بد من التعدد في محل الكلام ولا يكفي الاعتماد على قول الناقل للوساطة إذا كان واحدا لا بد من التعدد يفترض أن يكون في الشهادة نصوص ما يسهل عليه الشاهد أمرا حسيا كذلك فيما نحن فيه لا بد أن يشهد على أمر شهده علمه بالإحساس هذا مثل إختار السبيل الثاني ونسب إلى صاحب المعالم والمدارس المثل الآخر هو الالتزام بالانقداد التغيير في خصوص باب التوثيقات وهذا يثبت حجية الظن الناشئ من قول الموثق لأن دليل الانقداد إذا تمت مقدماته فهو يثبت حجية الظن فيكون الظن حاصل من قول ناقل من وثاقة حجة فيكون حجة بهذا الانسداد مقدمات الانسداد واضحة مقدمات الانسداد يا سنة في خصوص باب الرجال لإبادها بالعلم والعلم وهي تثبت حجية أضمان الناس من قول الرجال. هذا المثلث هذا اعتمد عليه جملة من المتأخرين هناك مثل آخر وهو البناء على أن حجية قول الناس من وفاقا من بعد إفادتهم أثنينان إن قول النجاسي مثلا سنة الشفاء أغاير سنة الأثنينان سنة الأثنينان حجة كالعلم وإن كانت حجيته ليست ذاتية إلا أنه لا إشكال في حجيته لقيام السيرة على ذلك. هذه هي عودة المسالة التي يمكن أن تفسر في المقام. هذه المسالة الأخيرة التي ضمناها اليوم تعرضنا لها الآن مثالة مقدوسة ثم المسلك الأخير وهو إبطال الالتزام بحجيته من بعد أنه يورث الأثنينان فهذا الفتشة تكون فرعية بمعنى أن قول الرجالي غالبا لا يورث الأثنينان وكيف يورث الأثنينان والحال أن الفاصل الزمني بين الموفق وبين الموفق فاصل كبير جدا وهذا معناه أن قيل الموفق إلا أن يكون عن حد لن يكون كيفيته من بعد النقل عن ثقة والثقة ينقل عن ثقة حتى نصل إلى زمان الموفق لن تتعدد الوفاءات في هذا التوفيق ومن الواضح انه في تلك الحالتين اي في حالة خيم التوفيق عن حبس او خيم التوفيق مع تعدد الوفاءات لا يحصل الاثنينان بخيل الموفق غاية ما يحصل هو الظن ان الاثنينان فلا نحن نحن لا ننكر انه في بعض الاحيان قد يحصل الاثنينان نتيجة تجميع قرائن مختلفة ومعه يكون قيد الموفق قد بلا اشكال لان الاثنينان كما قلنا حجة لا يدخل في ذات الثانية لكن هذا شيء نادر الحالة الغالبة ان قيد الموفق لا يفيد الاثنينان وأن المطلق الذي قبله وهو الاعتماد على الانتباه الحاصل في هذه التوفيقات الإسناد مربوط في علم العقول، حيث أنه في علم العقول حاول بعضهم إثبات الديه بعض الظنون بهذا الدليل، فالظن الحاصل من قلب الليل، لاحظوا الظن الحاصل من قلب الليل في باب اللغات هذه حال الظن في محل الكلام، كل منهما يحتاجه الفقيه في عمليه الاستنباط، الفقيه في حاجه لممارسه عمليه الاستنباط الى الاعتماد على قيم المستقيم، وكذلك الاعتماد على قيم اللغويين لتصحيح معاني الالفاظ الوارده في الادله الشرعيه. وباب العلم ممتدا عن الفقيه في كل من الموردين، لا طريق له لتحقيق اليقين في باب التوفيقات، كما لا طريق له لتحقيق اليقين في باب اثبات الاوضاع اللغويه، فهو بحاجه الى الاعتماد على قولهم. فقالوا بأن هذا الانقباض يثبت حجية قول اللاوي، وإن لم يثب اليقين ولم يثب الاطمئنان، يثبت حجية قول اللاوي وإن فات الظن. هذان غير ذات الحقيقة، وهناك بينوا في علم الأصول أن هذا ليس صحيحا، لأن الانسداد الحاصل في خطوط باب اللغات لا يثبت حجية الظن الحاصل من قول اللغويين. ما نحن فيه من ذاك القبيل نفس الجواز الذي يكون عن استدلال بدليل الانسداد في باب اللغات يكون في محل الكلام. وخلاصة الجواب هو أن مناط الانسداد المثبت لحجية الظن هو الانسداد الكبير، الانسداد من أعظم الأحكام الشرعية، المناط على ذلك. إذا انسد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية ينتج لنا هذا الانسداد حجية كل ظن، ويصح للخطير أن يعتمد على كل ظن، وأن إذا لم يكن هذا الانسداد الكبير أي الانسداد في معظم الأحكام الشرعية فهو لا يثبت حجية مطلق الظن وكل ظن، أن ينام على ذلك. وحيث أنه قد ثبت عندنا في علم الأصول أن دليل الانسداد الكبير ليس كاملا، وأيضا والدليل على ذلك هو استلام أهم مقدمات الانسداد، وهو عبارة عن انسداد بعد العلم والعلم، حيث ثبت حجية جملة من الظنون في باب الأحكام الشرعية، وأهمها خبر الثقة من كل الحكم الشرعي. ودليل الانسداد كما قلنا يعتمد على انسداد باب العلم والعلم، يعني باب العلم هذا اليقين وباب الظن المعتبر، إذا انسد تصل النوبة إلى مطلق الظن، بحيث أن باب العلم منفتح في معظم أبواب الفقه، فيظن لا يكون دليل الانسداد، وإذا لم يكن دليل الانسداد الكبير فلا يكون أي دليل آخر للانسداد، وإثبات حجية ظن بعينه. أما المطلق الآخر وهو الاعتماد على انه من باب الشهادة. هذا المثلث في الحقيقة لا تكون الموضة إليه بعدما تقدم من أنه من إثبات حجية غير الناس من وفاة حتى إذا كان واحدا فإذن موجب لإدخاله في باب الشهادة، لأن قول الواحد تبدأ في باب التوثيقات بالأدلة التي تقدمت في البحث السابق، لا داعي للتعدد ولا داعي للالتزام بالشرائط المعتبرة في باب الشهادة، وإنما نحن لابد أن نلتزم بالشرائط المعتبرة في باب قبول قدر الواحد في الأحكام والموضوعات، وهذه الشروط يكفي فيها وثاقة الناقل الواحد وإن لم يكن متعددا، وإدراجه في باب الشهادة واضطراد التعدد والعدالة مثلا هذا لا تكن الموجة إليه أصلا. نعم لو عجزنا عن إثبات تكفير قول واحد في باب التوثيقات تتصل النوبة إلى إدراجه في باب الشهادة. ومن مجموع هذا الكلام يتبين أن العمدة لإثبات حجية قول الناس من وفاة هو إدراجه في باب هو الاستدلال عليه بالأدلة السابقة والأدلة السابقة نستعرضها سريعا حتى تكون واضحة، هي عبارة أولا إدراجه في مطلق النزاع والقدر، واضح حيث أن الأدلة دلت على حجية خبر الواحد بدعوى أنه لا فرق في الحجية بين خبر الواحد بين الأحكام والموضوعات الخارجية، بمعنى أن الأدلة تناسب على حجية خبر الواحد في باب مثل الأحكام كذلك تدل على حجية خبر الواحد في مثل الموضوعات الخارجية، والوثاقة التي ينقلها الناقل وإن لم تكن حكما شرعيا إلا أنها موضوع يترتب عليه الحكم الشرعي ويكون خبر الواحد فيها حجة. هذا الدليل الأول المهم في المقام. الدليل الثاني الذي تقدم سابقا هو الاستدلال بالسيرة العملية من قبل أصحاب الأئمة عليهم السلام بالتقريب الذي ذكرناه سابقا، حيث قلنا أنه لا إشكال في وجود الأخبار مع الواثقة في باب في زمان المعصومين عليهم السلام، وعلى الظاهر أن من قيل إلى ذلك الخبر يعتمد في توثيق الواثقة على نقل الناقل على توثيق الناقل لنفسه أو توثيق شخص آخر، ثم لم ينقل لنا أن فلانا تردد في قبول الخبر مع الوثائق بمجرد أنه لم يثبت مثلا بشهادة عدلين وثاقة الواثقة، لا بمجرد أن يقال له أن فلان ثقة هذه الواثقة ثقة ويعتمد على هذا النقل. هذه السيرة أيضا جعلت من الأدلة المقام لإثبات حجية نقلا وثاقة. الدليل الثالث كان عبارة عن الاستدلال على إدخال نقل ناقل للوثاقة في باب إدخال في الالتزام بحجيته من باب الخبرية إدراجه في أقوال أهل الخبرة واضح بدعوة أن قول الرجال في باب التوثيقات هو قول الخبير في موضوع التصافات. وقال خالق القول المهندس فيما يختص به، وقول الخبير فيما يختص به. الرجالي أيضا هو من أهل الخبرة، ومن يقدر أن يخاف السلام هذا يدخل في مجال اختصاصه، ويكون قوله في مجال اختصاصه حجة، لأن قوله قول خبير. من الواضح أن قول الخبير حجة لقيام السيرة العقلائية على ذلك، حيث أن السيرة العقلائية من عقدة الأشكال العقلائية قول خبير. الرجالي أيضا قوله قول الخبير. نعم نشترط في قول الخبير في قول الرجالي ما نشترطه في قول الخبير من الوفاقة، حيث أن العقلاء لا يبنون على حجية قول الخبير وإن لم يتنسق كان لا يعتمدون عليه. نعم الخبير في مجال اختصاصه إذا كان ثقتان يكون مورد لاعتماد العقلاء، إذن قول الرجال إذا كان ثقة غير يكون حجة بهذه السيرة العقلائية، فيدخل في باب قول أهل الخبرة. هذا الثالث. الرابع هو الاستدلال ببعض الأدلة والروايات الواردة لإثبات حجية فكرة الفقير. حجية فكرة فقيه من قبيل رواية أنا لكم من مهجع، أنا لكم من مستراح تستريحون إليه بالتقريب المتقدم أيضا. وهنا مسألة لابد من الالتفات إليها، أن الاستدلال الرادع هو الرادع لا ينفصل بالاستدلال بهذه الرواية. الحقيقة هذه الرواية كانت مثال كل ما يدل على حجية فتوى الفقيه في ذاك الزمان هذا يمكن الاستدلال به على حجية نقل الوثاقة بالتقريب السابق. من سبيل الرواية المعروفة يونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم في نور. قال نعم. من سبيل هذه الرواية إنها نظير أنا لكم من نفجع أنا لكم من مستراح بالتقريب السابق يجري فيها. يونس بن عبد الرحمن ثقة يصح أخذ معالم الدين منه. هذه الرواية ليست فقط دليل على حجية خبر واحد الناقل للحاكم، لا حجية خبر الفقيه. أحد أدلة حجية خبر الفقيه هذه الرواية ورواية المبلع، لأنه يسأل عن أخذ معالم الدين، ومعالم الدين تشمل الفتوى الحكم الشرعي الذي ينقله الناقل عن حسين، واضح، وتشمل الحكم الشرعي الذي ينقله بالواسطة. يعني يونس بن عبد الرحمن تارة ينقل يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الإمام أنه قال كذا، فيكون راوي تارة لا يعمي الرأي لا يعمي النظر، وأخرى يقول لا أنا رأيي كذا. وأنا أستنبط الحكم من أدلة الموجودة عندي ورأيي هو هذا. يونس بن عبد الرحمن يجيز التعويل على قولة في تلك الحالتين. يونس بن عبد الرحمن ثقة يحق عقل وعقل معالم الدين منه، فيكون دليل على حجية فتوى الفقيه بالتقرير الذي يفتر في محله. فيما يجوز التقرير الذي ذكرناه هو أن يونس بن عبد الرحمن حينما يفتي بفتوى حينما يبرز رأية لمسألة هو في الحقيقة لا يعتمد فقط على المدارس التي سمعها من الإمام مباشرة، لا يعتمد على ذلك، بل المتعارف عن ذاك هو أنه يعتمد على المدارس التي نقلت إليه بوثائق من المعصوم. واضح. يونس عبد الرحمن لا يعتمد في مقام بيان رأيه على مدرك سمعه من الإمام، وإنما عادة أي ننقل غالب له الحالة الأخرى هي أن يعتمد على مدارك سمعها من الوثائق. يعني يوسف عبد الرحمن نقل إليه خبر نقله إليه الصفات عن المعصوم اعتمد عليه في مكان بيان رأيه. واضح؟ قال لعلها هي الشارعة. إذا ينفع عبد الرحمن أحد المدارس الرئيسية لإثبات رأيه وإثبات فتواه هو أنه يعتمد على الخبر مع الوفاة. يمكن عبد الرحمن يعتمد على الخبر مع الوفاة إلا بأن هذا توثيق ظني أما للوفاة. ليس لنا علاقة بأنه كيف ثبتت وفاة الوثائق عند يونس. لتكن وثاقة الوثائق ثابتة عند يونس من باب اليقين وعلى يقين من أن هذا الواثق شنو ثقة أي الاطمئنان. ليس سلامنا في هذا. لكن يونس حينما يقول هذا من معالم الدين اعتمادا على هذا القدر مع الواثقة. واضح؟ حينما يقول ذلك فإنه يقول هذا مع الواثقة الذي يعتمد على نقل الثقة عندي يتضمن الشهادة بوثاقة الواثقة. فالإمام عليه السلام يقبل قوله. واضح؟ من الواضح أن قول يونس وشهادة بوثاقة الواثقة لا يفيد لنا شنو اليقين والاطمئنان. واضح؟ في الحال الغالب أنه لا يفيد الاطمئنان واليقين. وإن كان عنده هو الواثقة فقد يقينان. واضح؟ لكن قوله لنا للمنقول له لا يفيد اليقين وإنما غاية ما يفيد الظن عادة. مع ذلك يقول الإمام اعتمد على قوله واعتمد على فتواه. هذا معناه في الحقيقة هو قبول شهادة نقل الناقل للوثاقة. هذا هو الدليل الرابع الذي تقدم سابقا. الخلاصة في أن قول مجالي الثقة الواحد يكون حجة في باب التوثيقات اعتمادا على واحد من هذه الأدلة الأربعة أو أكثر من واحد. الآن ننتقل إلى بحث آخر يذكر في الموضوع السابق وهو أنه أثيرت مشكلتان أمام الاعتماد على قول الناقل من وثاقة. المشكلة الأولى هي دعوى أن الوثاقة وما شابهها ليست من الأمور القدسية حيث أنها لا تدركها الحواس الخمسة كما هو واضح فتدخل في الحسيات. وحينئذ يقال انه كيف يكون قدر الواحد حجة في الامور الحسية. قدر الواحد يكون حجة في الامور الحسية. النجاشي تارة ينقل لنا عمر الدكتور ويقول قوله في حجة. تخبرنا عن نزول المطر قوله حجة لأنه عمر الدكتي. نحن ما يخبرنا عن الوثاقة الوثاقة ليست عن المحسوس من نجاشي. فإذا كيف يكون قوله فيها مشكلة. المشكلة الثانية التي أثارها هي أن الموثق هؤلاء ليفترض انه بامكانه ان ينقل لنا الوفاقة عن حسين. واضح ليفترض انه هذا ممكن، لكن في عرض ذلك ايضا يجب احتمال ان الموثق ينقل لنا الوثاقة عن حسين، لكن في معظم الحالات يدعى انه ما لا نصل الى نتيجة يقينية بان الموثق ينقل عن حسين او عن حسين، وانما نقع في الشك ومع الشك تطورنا على حجية قوله، مع الشك تطورنا على حجية قوله. وبعبارة أخرى أن الأدلة تدلك على حجية خبر الثقة فيما ينقله عن حسين. إذا أحرجنا ذلك يكون قوله حجة، وأما إذا شككنا في أنه ينقل عن حسن أو عن حسين نقول القاعدة لا يكون قوله حجة. بعبارة ثالثة أن من شرائط العمل بخبر الثقة هو أن ينقل عن شنو؟ عن حسن. فعند الشك معناه أنه لا نحرج شرط الحجية في مورد الشيط، معنى أننا لا نحرص شرط الحجية، ومع عدم إحراز شرط الحجية لا يمكن إحراز الحجية كما هو واضح. نعم إذا قطعنا بأنه ينقل عن حسين فهذا يكون قوله حسين، لكن إنا لما بتحقوا بهذا القطع واليقين خصوصا على الانتفاض إلى أن الأندة المستقيم هم النجاشي والقسمي والشيخ العوفي وأمثالهما، ومن الواضح بأنهم ينقلون وثاقة أشخاص من يعاصروهم، ينقلون وثاقة أصحاب الإمام من المؤمنين، أصحاب الإمام أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، وثاقة أصحاب الإمام الصادق إمام الباقر، وهكذا تقول لهم الشيخ الطوسي لن يعاصر هؤلاء، وفي من يعاصر هؤلاء. فإذا نقله بالوثاقة حينما يقول فلان الثقة، هذا إن لم نجزم بأنه قاله عن حدين فلا أقل من احتمال أنه قاله عن حدين، فكيف يكون قوله في هذا المقام فلسطين؟ هذه مشكلة أخرى أثيرت في المقام. ثم المشكلة الأولى فقد أجاب عنها بأن الوثاقة وإن لم تكن أمرا حسيا بمعنى أنها تحد بإحدى الحوادث الخمسة، إلا أنها من الأمور الحسية قريبة من الإحداث، ولذا يكون حالها حال الأمور الحسية بلا فرق بينهما. بمعنى ان الامر الحسي الذي يكون قول الثقة فيه حجة المراد به هو الاعم من الامر الحسي الذي يحس بواحدة من الحواس، او الامر الحسي القريب من الحس، هذا مثل هذا. من الواضح بأن الوثاقة من هذا القبيل، وإن لم تكن محسوسة بالحواس إلا أنها قريبة من الحس، بمعنى أن الوثاقة لازمة لأمور حسية قريبة من الوثاقة، الانتقال منها الى الوساطة لا يحتاج الى اعمال نظر وتأمل وتفكير، انتقال طبيعي سائل. من قبيل الشجاعة لا احد يستشكل في ان نحن نتفق في باب الشجاعة، ليس احد الى زمان الشجاعة لا تحق في احد الحوال. لماذا؟ لان الشجاعة لازم لامور حسيه، بمعنى انه يشاهده مثلا في حرب ما في موقف ما يتخذ موقف معين، هذا الموقف في الحقيقة امر محسوس لازمه شنو؟ الشجاعة. الكرم ليس امرا محسوسا، معظم الصفات الحميدة او الجميلة من هذا القبيل ليست امور محسوسة بالوجدان، وانما هي امور غريبة من الحس. كل حال حال الامور المحسوسة الوثاقة من هذا القبيل، يعاشر زيدا مدة من الزمان ويطلع على مواقف له محسوسة له، شاهدها بعينه يسمعها بأذنه، وتكون هذه المواقف من دون علم من دون للوثاقة. وهذا بينما الأمور الحسية الترقى هي أمور لازمة لأشياء، لكنها الملازمة ضمنها ليست واضحة لكل أحد. من قبيل تصور فقيه، الفقيه يخبر عن الحكم الشرعي لكن عن حد ثاني. من جاء هذا الحد؟ باعتبار أنه يرى أن الفتوى لازمة لجملة من الأدلة، يرى أن تلك الأدلة لازمها هو هذا الفتوى، هو هذه الفتوى واضح. لكن الملازمة بينهما ليست ملازمة واضحة يمكن أن يطلع عليها كل واحد، وإنما تحتاج إلى أعمال نظر وإلى اجتهاد واستنباط حتى يصل إلى ذلك اللازم. فحينما يخبر عن اللازم عن الفتوى هذا إخباره عن حد فرقية ليس عن حد فريد من الفريد. إذن العدالة، الوساطة، الكرم، الشجاعة، مغادات هذه الأمور كلها أمور وإن لم تكن محسوسة بإحدى الحواس إلا أنها قريبة من الحس. هذا المطلب الذي نقحه الشيخ الأنصاري في الرسائل، وتبعه عليه كل من سأخبر عنه، حيث أنهم أدرجوا العدالة والوساطة والشجاعة في الأمور الحسية، لأنه قال أن المراد من الأمر الحسي هو ما هو أعام مما يدرك وحدة الحواس، وما يكون ملزوم بأمور حسية قريبة تدرك وحدة الحواس. إذن الوساطة أمر حسي في الحقيقة، الوساطة تكون من الأمور الحسية، فقول الصفة فيها يكون حجة بلا إشكال. المشكلة الأولى التعمد عليها الساهل ليس لا يواجه أي صعوبة. أما المشكلة الثانية، لاحظوا المشكلة الثانية تعترف بأن الوساطة من الأمور الحسية، الأمور الحسية، لكنها تقول بأنه ليس مجرد نقل الأمر الحسي يكون حجة، وإنما لابد أن يكون الناقل ينقل الأمر الحسي عن حسين. تلاحظون أخبر نزول المطر أمر حسي، لكن مرة أنا أخبر عنه لأني شاهدته، ومرة أخبر عنه لأني سمعت بالإذاعة يقول بأنه مثلا باكر نزول المطر. بدأ أكو فرق بينهما، الأول أنقل عن حس أمر حسي أنقل عن حس، بينما الثاني أمر حسي أنقل عن شنو؟ عن حد وعن حس. هذا الأمر الحسي اللي ينقل عن حد لا يكون قول الصفة فيه حجة، أمر الحسي اللي ينقل عن حس يكون قول الصفة فيه حجة. الإشكال الثاني يقول سلمنا أن الوساطة أمر حدي قريب من الحد، فيكون حال حال الأمور الحسية، لكن الوساطة يمكن فيها أمران، تارة تنقل عن حس وأخرى تنقل شنو؟ عن حس. مثلا النجاشي حينما يثق مثلا إنسان معاصر له عاصره جامله في الدراسة مثلا، فهو يمكن أن يتلاقى عن حسن أنه عاصره، لكن من الممكن أنه ينقل وثاقة شخص عن حسن. يعني شنو عن حسن؟ يعني مثلا ينقل وثاقة شخص من أصحاب الإمام الصادق النجاشي هل رأى هذا الشخص، هل عاصر هذا الشخص؟ لا، وإنما مثلا اعتمد في إثباته وثاقته على قول من تقدمه من الرجاليين بأن فلان مثلا من مشايخ العجازة، مثلا أن فلان مثلا عين، أن فلان من أدلاء طائفة، بنظر النجاشي أن عين تدل على ماذا؟ على الوثاقة، أن كون من أدلاء طائفة يدل على من على الوثاقة، وهذا كون من مشايخ العجازة كما سيأتي هذا دليل على ماذا؟ على الوثاقة بنظر النجاشي. فهو يثبت لنا وثاقة هذا عن شنو؟ عن النظر، عن حد، لا عن حسين. هذا ممكن، بل قد يدعى بأن الغالب مثلا هو هذا نظرا من فاصل الزمان الذي أشرنا إليه. النجاشي لم يعاصر لعله أكثر من 70% من يذكره في كتابه، لم يعاصره هذا. إذن كيف يشهد بوثاقتهم عن حسين؟ هو لم يحس وثاقتهم ولا المواقف التي قلنا بأنها هي تكون ملزومة للوثاقة، لم يعاصرهم حتى يحس تلك المواقف ويثبت الوثاقة بالإحساس. إذا لم نجزم بأن توثيقات النجاشي والشيخ الطيسي والكشي وامثالهم هي توثيقات عن حد، فلا اقل من طرح هذا الاحتمال في توثيقاتهم. واذا طرحنا هذا الاحتمال فهو وحده يكفي للمنع عن الالتزام بحجيه غير انتفاض التوثيقات. هذه المشكلة أثارها جملة من المحققين، من هو الشيخ السراحي في مشتركاته، أثار هذا الاحتمال. وهذا الاحتمال في الحقيقة إذا نظر المعلوم الذي يجي يقال بأنه مقيل التوثيقات المجاشية أمثالين، إن أحرزنا عنها عن حسه تكون حجة، إن أحرزنا أنها عن حس لا تكون حجة، إذا شفتنا أيضا لا تكون حجة. والحال الغالبة مثلا هي حالة الشيخ، إذا تسقط توثيقات هؤلاء الرجاليين. هذا الإشكال الثاني. هذا الإشكال الثاني جواب عنه يكون بعد الالتفات الى نكتة، وهذه النكتة ان التوثيق عن حس لا ينبغي حصره في توثيق الرجال لمن يعاصره. لا ينبغي يحصره بذلك، بل التوثيق عن حسين يشمل ذلك ويشمل توثيق الرجال لمن تقدمه في الزمان بشرط ان يكون التوثيق من باب نقل وثاقة عن شخص وذاك الشخص ينقل عن شخصين وهكذا. هذا أيضا يسمى التنسيق عن شخصين. النجاسة كما قلنا تارة يوثق شخص يعاصره تقريب هذا التنسيق يكون عن حيث، لكن تارة ينقل عن ابن الغضاري، ابن الغضاري عن ابن أقدر، ابن أقدر ينقل عن ابن فضال، ابن فضال عاصر داخل الموثق. لاحظوا هذا التنسيق عن حيث لم يعمل فيه الحد. التنسيق هذا عن حيث يعني النجاشي ما ينقله لما ينقله عن حسن، وهو شنو؟ انه سمع ابن الغضائري يقول كذا، هذا عن حسن ينقله لما، ليس عن حسن. ابن الغضائري ايضا ينقله لما عن شنو؟ عن حسن، يقول سمعت ابن عقد يقول كذا، هذا يقول سمعت ابن يقول كذا، ابن عقد يقول سمعت ابن فضال مثلا يقول فلان ثقه. لاحظوا ابن فضال ينقل عن حسن، ابن عقد ينقل عن حسن، ابن الغضائري ينقل عن حسن، النجاشي ينقل عن حسن، اي حسن هنا لا يوجد اي حسن، لا يوجد اي حسن في المقام حتى يقال بان هذا الخبر خبر عن حاد، هذا خبر عن حسن لم يعمل فيه الراي اصلا، لم يعمل فيه النظر. كل هؤلاء الوثائق مع افتراض انه التقاط بحسب الحر طبعا لا بد من التوثيق، هيجي يسوي بحثه. هؤلاء كل منهم لم يعمل رأية لمسألة، وهم ما نقل لنا ما درسه بحسه. مثل هذا التوثيق يدخل في التوثيق عن حس لا عن حس. إذا انتبهنا إلى هذه النقطة حينئذ في مقام الجواب ودفع الإشكال، الجماع الفلمي في مقام دفع الإشكال بما أسموه بإصالة الحيث، بما أسموه بإصالة الحيث. رد الإشكال السابق تعيد هاي النقطة بعد الانتفاق الى هاي النقطة في مقام دفع الاشكال، قالوا باننا ننتظر بوصالة الحيث، وذلك بانهم اعترفوا مثلا باننا لو سلمنا ان النقل للوثاقة عن حسين ليس حجة، ليس حجة. حين يهمكم المحتملات ثلاثة في توثيق النجاشي مثلا، إما أنه ينقل عن حسن فيكون قوله شنو؟ حجة، أو ينقل عن حسن فيكون قوله شنو؟ ليس حجة. أي شاب إصالة الحج تنفع في حالة الشك، قالوا بأنه في حالة الشك في أن الثقات حينما ينقل أمرا حسيا، حينما نشك أنه هل نقله عن حس أو عن حس، إذا هذا عليه لإثبات أنه نقله عن شنو؟ عن حس. لاحظوا شنو تفرح هذا الإشكال على دفع الإشكال الأول، الأصل الإطالة تجي في الأمور الحسية، الثقة حينما يلقى الأمر حسي ينشك لأنه نقل عن حس أو عن حد، أكو أصل من قبل الحكلاء يقول الأصل أنه نقله عن شنو؟ عن حسين. الأمور الحسية حينما يقول لي أنه فلان جاء من السفر، أشك أنا أنه هل نقله عن حس أو لا نقله عن حد، حتى جماعة من قبل العقلاء على أنه نقله علينا عن حسن. في الأمور الحسية حينما ينقلها الثقات الغالب هو أنه ينقلها عن حس، جرت السيرة من قبل العقلاء الحس، هذا معناها، معناها دعوى جريان السيرة من قبل العقلاء على أن الأمور الحسية عندما يشك في انها نقلت من قبل الثقه عن حس او حد العقلاء يبنون على انها مثل تعلم الحسن، ولذا يبنون على حجية قيل تقضيها مع بناهم على ان المنقول عن حسن ليس سنة ليس حسن. هذا سنود إطالة الحج وهذا الأكل كان بحاجة يتأمن أخبر الأخياء يجب أنه الإنسان يساعد عليه، بمعنى أنه يطعن الأقلاء بهم الشغناء. ولذا في الأمور الحسية حينما تنقل من قبل الثقة بعد لم يوجد تقول أنه هذا نقلها عن حج أو نقلها عن شنو عن حج، لكن يسلوها على أنها نقلها شنو عن حج، أنه يطرح احتمال أنه نقلها عن شنو عن حج، لكن الأقلاء لا يعتنون بهذا الاحتمال كما لا يعتنون باحتمال الأخرى. المجاز عندما يبنون على تاريخ الحقيقة أو يعتنون باحتمال التقييد عندما يبنون على تاريخ الإطلاق، يعتنون باحتمال ثلاثة الظاهر عندما يبنون على تاريخ الظهور. هذا ليس معنى أن ذات الاحتمال ليس له وجود، لا موجود احتمال لكنه ليس معتنى به من قبل أقلاء. احتمال مثل أن حد من هذا القبيل ليس معتنى به من قبل أقلاء، وبهذا يثبت أن قول الناقل للوثاقة حتى في حالات الشك في أنه ينقل عن حسين أو عن حسين يكون قوله شنو حجة لهذا الجنائي وقلائي. شوف نحن من بناء على هذا الكلام حينئذ نقول أن حالات القاطع بأن توثيقات الرجال صدرت عن حج الحالات الحقيقة فكاد تكون معدومة بالنسبة إلى توثيقات النجاشية من عاصرة وكسوة التوسي والكشي وابن العراغري وابن عقبة وابن مفضال وأمثالهم، احتمال الحج به قد يكون معدوم. نعم احتمال الحج في توثيقات المتأخرين كالعلامة من تأخر عنه مع عدم وجودها في كتب المتقدمين كالشيخ الطوسي وامثاله، احتمال الحج فيها قريب جدا كما سيأتي بحثا. احتمال الحج في توثيقات المتقدمين يكاد يكون معدوم بعد الانتقاد الى النقطة السابقة، وهي ان الوثائق اللي ينقلها بالوثائق هاي تقتل في ماذا؟ في الاخبار عن حسن، لا تقتل في باب الاخبار عن حسن. بعد الانتقاد على هاي النقطة توثيقات النجاشي غالب بها انها شنو عن حسن، بل لعله كلها عن حسن الا ما شذ ونذر. وحتى لو قررنا وجود الشاذ النادر هذا لا يمنع من إثبات الحجية لقوله بعد البناء على إطالة الشيوخ الحج، يعني وجود نقول عن حد للنجاشي خلينا نشوف أن هذا النقل بالخصوص هل نقله عن حسن أو شنو أو عن حسن، تجي إطالة الحج في المقام وإثبات أنه نقله عن حسين. نعم إذا أحرزنا في موردين وهذا ممكن أن يحصل، ليس المحال ممكن أن يحصل، أحرزنا في موردين أن الشيخ الطوسي يثق عن حسين حينئذ قد يقال بأن قوله لا يكون حجة. هذا كله بناء على الدليل الأول، يعني هاي المشكلة جوابها في الحقيقة ينبغي أن يكون على ضوء الدليل الذي يختار في المقام ويختار حجية قولا ناقل من وثاقه، بناء على ان على الدليل الاول اللي يقول بان حضر الواحد يصدق الاحكام وفي الموضوعات يكون جواب في هذا الجواب. وبعدين نستعرض الادله الاخرى لنشرح هذا الاشكال.